يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا أنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون ابن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زادان قال قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر حقوق الناس ولا يغفر حقوق الناس لعلها ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فينادى هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فيقول ربي فنيت الدنيا فيقول ربي فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم قال خذوا للناس من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال أدخل الجنة وإن كان عبدا شقيا قال الملك رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير، فيقول خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زادان به ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زادان به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية العوفي حدثني عبد الله بن عمر قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما هو أفضل من ذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير حدثني عبد الله ابن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها، فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا، يعني يخفف عنه العذاب يعني بحسناته في الدنيا إذا كان مشركا، ولا يخرج من النار أبدا. وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا عمران حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ف فمن يقدر قدره؟ ورواه الإمام أحمد أيضا فقال حدثنا يزيد حدثنا مبارك ابن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 1000 حسنة قال وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال أبي يقول إن الله ليضاعف الحسنة 2000 1000 حسنة الذي يقول كذا قال أبي عبد الله أظن كذلك والله أعلم. نعم نعم يقول إن الله ليضاعف الحسنة 2000 1000 حسنة علي بن زيد هذا ابن جدعان في أحاديثه نكارة يقول ابن كثير الله أعلم. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال حدثنا أبو خلاد سليمان ابن خلاد المؤدب حدثنا محمد الرفاعي عن زياد بن الحصاص عن أبي عثمان النهدي قال ثم قال لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة فقدم قبلي حاجا فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1000 1000 حسنة فقلت ويحكم ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت منه هذا الحديث فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى فقال حدثنا بشر ابن مسلم حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي عن زياد بن الجصاص عن أبي عثمان قال قلت يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة 1000 1000 حسنة فقال أبو هريرة بلى والله سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة 2000 1000 حسنة ثم تلا هذه الآية وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا شيخ أبي حافظ ابدأ اكمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل والحال يوم القيامة حين يجيء والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة حين يجاء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ علي وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. رواه هو ومسلم أيضا من حديث الأعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهو مقطوع به عنه، ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر، فجلس إلى الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه رضي الله عنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال: يا رب، هذا شهدت على من أنا بين ظهري، فكيف بمن لم أرى؟ فقال: يا ربي، هذا شهدت على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره؟ نعم. وقال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن المسعود عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو، حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي. ليس من يوم إلا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته. غدوة وعشية. ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية. فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم. فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فإنه أثر وفيه انقطاع. فإن فيه رجلا مبهما لم يسم، وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه، وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض. فإنه يحتمل

والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا أفعل إذا كنت أصلي في صف والصف غير مستوي وحاولت أن أسويه فلم أتمكن؟ كل حال اتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا. وهل الصلاة تكون منقوصة؟ لا، إن شاء الله ما تكون، بقدر اجتهادك ونيتك. والحقيقة هذه مشكلة من المشاكل، و يعني يستدل بعدم استواء الصفوف على واقع المسلمين. لو استوت صفوفهم في الصلاة لاتحدت كلمتهم يعني في الواقع. الله المستعان، كان عمر يقيم صفوف بالدرة، يعني بما آتاه الله عز وجل من العزيمة. وقبل عمر كانوا يسوون الصفوف، أي نعم، ولا يكبر النبي حتى يقول بلال أو يؤذنه بلال بأن الصف قد استوى. والله أعلم. نويت الصيام اليوم، يقول: وشربت ماء بعد سماع الأذان ظنا أنه الأذان الأول وأنا في السكن، وحينما أتيت المسجد فإذا به هو الأذان الأول، فأكمل الصيام أم أفطر؟ الله، ليظهر أنه لا يؤذن حتى يطلع الصبح. يعني لو كان بيدك قدح وشربته، لكن كأن ليظهر من كلامك أنك لما سمعت الأذان عمت وشربت. الأمر سهل الحمد لله، يعني يوم الاثنين صيامه نافلة. لك ما قريت السؤال. يقول: ظن أنه الأذان الأول وأنا في الشك، وبينما وحينما أتيت المسجد فإذا به هو الأذان، ما أدري، لا قال الأول، ما أدري من هو صاحب السؤال. إذا كان هو الأذان الأول فأكمل الصيام، ما في شيء، الأذان الأول يؤذن قبل الفجر. أما إذا كان الأذان الثاني فكما قلت لك، أنا فهمت أنه الأذان الثاني. على كل حال صاحب السؤال هنا، هو الورقتين له، هو خطه واحد. هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ نعم، تحية المسجد الحرام الطواف إذا تمكنت في كل مرة تأتي للصلاة فيه، أم هي لأول مرة تأتي؟ بل كل ما دخلت المسجد الحرام وتمكنت ومعك وقت فتحيته الطواف، لكن إذا كانت الصلاة مقامة فتصلي مع المسلمين. هل الروضة تفضل باقي أنحاء المسجد النبوي؟ وهل الصلاة فيها لها أجر أكثر من غيرها في باقي المسجد النبوي؟ اللهم صل وسلم على رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا نص في تفضيلها، لكن في الصلاة، صلاة الفريضة خاصة، الأفضل هو الصف الأول ولو خرج عن الروضة، بدليل أن ميمنة الصف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عن الروضة، وقد حث على ميامن الصفوف عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه في الفريضة أن الصف الأول الذي يلي الإمام وميمنة الصف أنها أفضل، نعم، من الصلاة، صلاة الفريضة في الروضة خلف الإمام. وإذا كانت النافلة، نعم، أجرها يعني روضة من رياض الجنة، أن النافلة فيها لها فضل، لكن لا تؤذي الناس، ولا تزاحمه، ربما تريد فضلا لو تركته لا إثم عليك، وبسبب ذلك تكتسب إثما وأذية للناس، وهذا يتعلق بحقوق الناس، والله لا يترك منها شيئا يوم القيامة كما سمعنا في الحديث. يأخذ من حسنات هذا، يأتي ومعه حسنات تمتلئ الجبال، فيؤخذ من حسناته ويؤخذ من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار أو كما ورد. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان المصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم، إذا كان المصلون يصلون جماعة خلف الإمام فلا بأس أن يمر المار من أمامهم، لأن سترة الإمام سترة لهم. واضح؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فصلي في مكانك. نعم. أي المطاف لا حكمه آخر، أو ما قصر ليس مرورا، إنما هذا يعني تعارضت عبادة مع عبادة، وهؤلاء يريدون المطاف وليست فريضة. أما إذا كانت فريضة فيجب على الجميع أن يلتزموا صلاة الفريضة، لكن إذا كان يصلي نافية فلا بأس أن يطوف الطائف وهذا يصلي ولا يقطع القبلة إن شاء الله.